الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وتكلمت سابقا على قوله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض، وعلى قوله عز وجل بارحة: أما يملك السمع والأبصار. وتلاحظ تصريف كلام الله الذي صرفه للناس ليتذكروا، على نزول هذا الكلام الذي تحدى به أساطين البيان وملوك البلاغة في جزيرة العرب سنوات طويلة، ولا يزال يتحدى الناس إلى اليوم أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لأن كل كلمة وكل جملة، يعني شوف الآية هذه، الآية الواحدة والثلاثون من سورة يونس، في قوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض. عندما تبدأ تتمعن في من يرزقكم من السماء والأرض، وهم سيجيبون الله، الكفار كله، أبو جهل وأبو لهب وجميع الكافرين الجاحدين المعاندين المظهرين التكذيب لأصدق خلق الله قاطبة، الذي كانوا يلقبونه قبل بعثته بالصادق الأمين، والذي عندما قال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا، أول يوم يخطب: أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم صادقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كاذبا قط، أنت صادق الأمين. يقول: قد لبثت فيكم عمرا من قبل. يقول له: قل لبثت فيكم عمرا في السورة، عمرا من قبل 40 سنة، ما جربتم علي أن أكذب على أحد من خلق الله، فكيف أكذب على فاطر السماوات والأرض؟ لكن انظروا، إن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثل، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقول في سورة البقرة: فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا. أنت تقرأ الآية هذه هنا في سورة يونس، وتقرأ المواطن في كتاب الشبيهة بها، لو ما نزل من القرآن إلا هذا الموطن في هذه المواطن من كتاب الله كان كافيا شهيدا على أن محمد رسول الله وأن ما جاء به والدين الحق الذي لا غنى للبشرية عنه صرفة عين. ما تقرأ الموقف هذا في هذا المقام وفي آيات كثيرة مواقف تتبعت من أول البقرة إلى قل أعوذ برب الناس، عشان تشوف مثل هذا الموقف اللي يذكر فيه موضوع الرزق، موضوع الخلق السمع والبصر، وفي المواطن، مواطن يعني هنا مثل: قل من يرزق من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار، وقلت لك واحد السمع وجمع الأبصار، ومن يخرج الحي، شوف هنا أمن في الأول قل من يرزق، وثانية قال أمن يملك، أمن يملك السمع والأبصار، وأمن لحالها وأن لحال، ويكونان معنى واحدا ظاهرا. وبعدين ومن يخرج، ما قال أم، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون كلهم عن بقرة أبيهم وجماعتهم يقرون بأنه الله الذي خلق ذلك. وإذا كان هؤلاء المشركين الوثنيين اللي كانوا طول عمرهم قبل النبي محمد يتمنون أن يبعث الله لهم أدنى نبي من الأنبياء، ليش إحنا حظنا عاثر من عهد بعد ما جانا نبي ونعيش على، يعني كأنهم يحسون في قرارات قلوبهم أنهم لسوا على شيء وأنهم على باطل، وكانوا يعتقدون أن النصارى خير منهم وأن اليهود خير منهم، لكن كانوا يعتبوا يعني يقولوا اليهود يجيهم هذا العظيم موسى عليه السلام ولا يتبعونه ولا ينقذون لدينه، ويجوهم للنصارى عيسى عليه ولا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءهم نذير، أي نذير، لأن التنويل للتصوير والتحقير، لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير أعظم المنذرين قاطبة، لأن التنويل فعل التعظيم، التنوين الأول للتحقير، يعني أي نبي مشى الحال، لئن جانا أدنى نبي لكنا أهدى من اليهود والنصارى وأحسن منهم سلوكا، فلما جاءهم نذير يعني أعظم المنذرين قاطب لأن التنوين يغنى عن ذلك، ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. تقرأ هذا الموطن هنا، تقرأ هذا الموطن هنا، وتقرأ هذا الموطن في سورة تبارك مثلا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه، لأن الرزق من عنده هو الحال، عليكم السعي وليس عليكم إدراك النجاح، عليك سبذل وعلى الله قد السبيل، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وبعدين يقول أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، يعني الكافر كأنه ما هو ماشي على رجليه ماشي على رأسه، ويحشره يوم القيامة يمشي على رأسه يوم القيامة، لأنه كان في الدنيا ماشي على مقلوب، كان ماشي على خط السير المنعكس مقلوب، فيأتي يوم القيامة مقلوبا يمشي مكبا على وجهه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا، يعني على رأسه يمشي وأعمى وأصم وأبكم، ونحشره على عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وتقرأ هذا الموقع في مواقع كثيرة، وأنا ذكرت البارحة موضوع السمع والأبصار، ويقول في سورة المؤمن في سورة المؤمن النعم، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، أخذناهم بالعذاب فما استكانوا وما يتضرعون، وفتحنا عليهم باب من إله، وهو الذي أنشأكم أنشأ لكم، هو الذي أنشأ لكم السمع، والذي أنشأ لكم السمع ووحده أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، كلما تشكرون، وبعدين يتكلم ويبين الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، إنشاء السمع والبصر هذا في إناء، وذكرها في غير موضع أنشأ، هل أسعي السادحين من الدهل لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج النبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، أصل من قطعة طين، وبعدين نباتات أكلها أبوه وأكلها أهله وقبلها وحيوانات وغيرها وغيرها، ونطلع منه الماني وانتقل إلى الأم، لا يوجد فيه سمع ولا بصر، هاتوا كل الناس اللي يعرفون ينطقوا، خلوا الناس ينطقون، خليهم يجعلوا من النطفة واحد ينطق ويتكلم، خليهم يجعلوا من النطفة واحد ينطق ويتكلم أو واحد يسمع ويوصف، ولو حطيت قلت ألف مرة، لو حطيت فوق النطفة أكبر ميكروسكوب أو أكبر مجهر ما طلع لك عين ولا أذن ولا سمع ولا بصر، وقد يطلع لك عين وأذن وسمع وبصر، وعين وسمع وبصر، لكن العين ما تشوف والأذن ما تسمع واللسان ما يتكلم، وقلت أكثر من الفرق بين اللسان وبين الشفاه، هذه قطعة لحم رقيقة نعمة وهذا قطعة لحم رقيقة نعمة، هذا ينطق ويفصل الكلام سواء كان عربيا أو أعجميا، وشفة صحيح بتساعد، لكن ما تتكلم الشفة الشفه ما الشفه ما تكلم، اللي بيتكلم اللسان، اللي بيتكلم اللسان من اللي سواه، من اللي خلاه ينطق، من اللي يتكلم، من اللي خلاه يعي، من اللي خلاه يعقل، من اللي ألهمه. وأنا قلت لك إن موسى لما سأله فرعون لعنه الله قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى. جمع له الأدلة، أدلة الكون كاملة. لما قال له من ربكما يا موسى جاب له صفة من صفات الرحمن، من صفات الرب تجمع كل ما في الكون. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وذكرت أكثر مرة لو أتيت بحظيرة حيوانات وجبت فيها من كل ألوان الأنعام وغير الأنعام من الدواب مما تحمل ولها ثدي، مما تحمل ولها ثدي، وحملت كلها وولدت كلها. التيس أو المولود من العنز ما يجي للشاه عشان يرتضعها، يروح يدور أمه وتو نازل منها ماله دقيقتين. وعلشان ربنا عالم ان الأمة هذه ما تقدر تتولاه من كل وجه، يعمل له أسنان عندما ينزل بها، وبعد دقيقتين بعيني رأيت عندما نزل من بطن الشاه بدأ يرعى يمشي، هي تمشي ويمشي وراه ويحط فمه في الأرض وينجي. من اللي ألهمه ذلك؟ من اللي ألهمه أنها تضيع؟ ومن اللي ألهمه أن هذه أمه؟ وكل الحيوانات، ولد الناقة ما يروح لولد الأتان حق الحمار عشان يرتضع، يروح للناقة، ولد العنز يروح للعنز، ولد الشاه يروح للشاه، ولد البقرة يروح للبقرة، أي نوع من البهائم والحيوانات يلحقها. تجدهم فصائح. لو رحت البرية وشفت هنا بحدائق حيوان أو غير حيوان منطلقة في المحلات اللي بها حيوانات مفترسة وحيوانات عائشة في البر برية، فصائل الأسود لحالها، فصائل الزبعان لحالها، فصائل السبع الفاعل لحالها، فصائل كل حيوانات فصائل، حتى مجامع الثيران والبقر لحالها في البر ما لها مالك، كلها منطلقة تهام وتأكل وتشرب وترعى وهذا حل. لكن تجدها جماعات. وما من طائر في الأرض إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقلت لك أمس وقبل فيها كلها الأشياء اللي بيقوم بها الحيوان، بها الإنسان، الكبد، القلب، الرئة، الأدوات، الأمعاء، الغلاظ، الأمعاء، كلها موجودة فينا وفيها. ولو جت العصور اللي هذا كبر ولا كبر أقل من قبضة اليد نفس التكوين، وأقل من ذلك الذبابة، ولا أقل من الذبابة البعوضة اللي أضعف كمان من الذبابة، فيها ذاك التكوين، فيها ذاك التكوين. ولذلك لما ربنا ضرب مثل بالذبابة أو بالبعوضة قال الكفار يعني ما وجد إلا البعوضة، ما وجد إلا البعوضة، قال إن الله لا يستحضر مثلا ما بعوضة فما به. البعوضة فيها من الصفات الأمور الكبار، من صفات الأسد ومن صفات الفيل ومن صفات كذا ومن صفات كذا، وقد تميت الجمل والفيل بقرصة واحدة منها، قد تميت الجمل أو تميت الفيل بغرسة من خرطومها المسموم، يروح الجمل يذكر تموت والفيل يذكر تموت. يا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله عشان يسمع عباد الأوثان، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلب اسمع ما هو يخلق الخلق عجزوا عنه ما في أكل، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا أن يحط على طعامهم أو شربهم ويأخذ منها شيء بطب جناحه لن يستيقظوا منه هذا الذي أخذ، وإن يسلبهم الذباب سيستيقظوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، العابد والمعبود ضعاف، اللي يعبد الأوثان، اللي يعبد الأوثان وثنه وصل مهما كان كبير ولا صغير يعجز أن يرد ما أخذته الذبابة منه. والناس يعبدون ونادون ويتضرعون إليه ويلتجئون له ويستغيثون به. السمع والبصر إيجاده نعمة لا حد لها ولا حصر. يعني قلت لك لو جاء واحد أصم أعمى أكمه يعني الأكمه لأنه أشد من العمل، الأكمه اللي ما له حدا قبل، وعنده أموال قناطير من الذهب، وقالوا له تعطينا قناطيرك ونعطيك عين وأذن تسمع بها، يقول خذوها. يعني كل ما يملك من مال أقل من نعمة الأذن والعين، وربنا أعطى لك مجانا، بس لا يريد منك شيء، هو غني عنك وعن عبادتك، لأن جميع البشر إنسهم وجنهم ومؤمنهم وكافرهم وكافرهم من أول الدنيا إلى يوم القيامة لو قاموا على صعيد كلهم ما كانوا على أتقى رجل ما زادوا في ملك الله، ولو كانوا على أفجر رجل ما نقص من ملك شيء، لا العبادة تنفعه ولا المعصية تضره، إنما هي أعمالكم تحصى عليكم، اللي يعمل خير يحصد خير، علشان ما يأخذ مكسب أهله، لا أعطاك النعم ويحسبك. أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يكلف ولا يطلب منه أمر ولا نهي، أن يترك سدى ألم يكن نطفة مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين ذكر الأنثى. هل تحتاج واحد عنده أدنى وعي ليشكر الله بكل ما يطيق ويقول يا ربي لا أحصي ثناء عليك، أنا لو لساني ذاب من ذكرك وشكرك وأمضيت ليلي ونهاري في ذكرك وشكرك والثناء عليك ما وفيت عشرة عشرة عشرة عشرة معصر ما تفضلت به علي. الواحد يتوظف يعني الأيام الناس ما يحسبون القوش لا تكاثرت عند الكثير من الناس، كان الأول الواحد حصلوا على 1000 ريال في الشهر كأنه ملك، كأنه يعني صرت كأنه أمير إلا عنده 1000 ريال في الشهر ولا 1000 ريال كأنه بهالشهر. بعض الناس كان إذا لقى 10 تمرات ولا 15 تمرة في بيته يحسب نفسه خلاص ملك، والكثير منهم قد لا يجد. إحنا أدركنا الناس يعني ما هو شيء من 100 سنة ولا 200 وثلاث ناس، أدركنا الناس ما يحصلوا شيء ويبتون طوال ما يلقون أي شكل، ومع ذلك كانوا أكثر الناس شكر، وكانوا أكثر منا من الحياة في حياتنا رضا بربه وأسعد به، ولما ازدادت النعمة على الناس تغوض وصاروا ليلهم في السكر والسهر ونهارهم في النوم والغطس أو الفساد، صاروا ما يقدروا نعمة الله عليهم ولا يشكروا نعمة الله عليهم. والنبي يقول لا أحصي، يقول ربه النبي محمد لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل جاهك وعد سلطان. فنعمة البصر إيجاد نعمة وحفظ نعمة، ومن اللي يملكه الله، وإذا كان هو اللي مالكه أنت بتخاف منه يسلبك نعمة السمع والبصر والكلام والمشي والحركة. أنا قلت أكثر من مرة لما يقول هو الذي في الآيات اللي قرينا في هذه السورة هو الذي سيركم، يعني معناها عندما تتحرك وتمشي تذكر إن رجلك ما رفعتها من الأرض إلا بتقدير من الله وإعانة من، ولا نزلتها الأرض إلا بتيسير، لأني أدنى جسمك مليان مليان من الأدوات اللي مثل ما يسموها الآن الكمبيوترات، وكل واحد يؤدي وظيفه، والجزء المؤخر من الرأس اللي يقولوا عليه المخيخ اللي ورده يقولوا به بلايين الشارحين اللي عندهم على عملية تشريعية بلايين الأجهزة اللي تدور الجسم، وأن الكرة اللي في الرك اللي في المؤخر اللي في واحدة يمين كرة صغيرة يمين في المخ أو المخيخ وكرة يسار، الكرة اليسار تدير الشق الأيمن من الجسم والكرة اللي على اليمين تدير الشق الأيسر من الجسم، يعني على الخلاف. ولذلك يقولوا إذا جهد جلطة في الجانب بسبب حركة من الإشارات اللي تعطيها الكرة الشمالية الكرة اللي على اليمين أكثرهم يموت لأن تضرب القلب واللحوله، ولكن إذا كانت من اليسار وتضرب بتضرب الكبد واللحوله بتضرب، والآن الإنسان قد يعيش مدة يعني وهو الكبد تعبان لكن القلب الرح هو معه. المثال ها يا ألأ للي يقولوا بلايين، وكل واحد له وظيفة. وأشرت أنا أمس أظن أو قبل أمس إلى أن الأذن بعض العلماء علماء الطب الكبار يقولون ترى فيها آلة تحت الأذن، تحت الأذن جعلها الله عز وجل، جعلها الله عضلات تحت الأذن، هي اللي تملك توازن الإنسان عندما يمشي ويتحرك، ما يطيح يمين ولا يطيح يسار. وإذا أصيبت لا يمكن يقدر يقوم ويقف، يدوخ ويطيح. وهي منين جاي؟ من تحت الأذن. ويجعل أعضاء في الجسم، أعضاء أصيلة وأعضاء مساعدة، أعضاء مساعدة. يعني يمكن العضو صاروا الآن ينقلون أعصاب من المحل الفلاني في الجسم للمحل الآخر، أو من المحل هذا للمحل الآخر، وعضلات من المحل للمحل الآخر، ويعيش. لما اكتشفوا ألاء الله، ثم ما جابوها هم درى اكتشفوها بالدراسات. يمكن دق إبرة في محل ما حس به، ودق في الثانية حس به، عرف إن هذا ما هو مرتبط بهذا وهذا مفصل عن هذا. مثال أما يملك السمع والأبصار، يملك يعني معناها سمعك ملك لله وبصرك ملك لله، وعليك إذا كنت تحب عينك وتحب أذنك وتحب سمعك وبصرك وتمتعك بلذات الحياة أن تكون على خوف من الله، وأن تكون على ذكر من الله، وأن تجل الله، وأن تعظم الله، وأن تذكر وقار الله وجلاله على في كل حال بقدر طاقتك. الإنسان قد يغفل، لكن نقول علمنا ربنا تبارك وتعالى، نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ننتقل للسؤال الثالث، والسؤال الثالث معه سؤال رابع، بس القرآن ما جاب صورة استفهام في السؤال الرابع، اكتفى بالسؤال الثالث جاب فيه استفهام، يعني سؤال للمشركين عشان يجاوبوا. ها والواو عند العرب لمقتضى العاص للتشريك، الواو تقوم مقام العامل، الواو في العاص تقوم مقام العامل. لو فنقول أمن يملك ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أقول ما يرزق من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، وهذا اثنين، ومن يملك ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أنا وجدت في التفسير حق الزجاج، ذكرت ذلك من يومين أو قبلها، أن تفسير الزجاج مكتوب في الغلط، طبعا غلط لا شك، أما ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي، هي طبعا هي مرادة كلمة من اللي دخل على ومن يخرج الميت من الحي مرادة، لكنها طبعا غير مذكورة قطعا في المصحف، في المصحف ولا قرأ بها أحد من الشواذ. أنا ما أعلم أني أحد قرأ من الشذاذ اللي يقولون غير السبعة، ما ذكر ما قرأ بها، لكنها أنا أظني أن المصحح جاهل، الكاتب جاهل اللي بيصف الحروف، والمصحح حقه أجهل منه وخلها تمر، لكن لها لا وجود لها في المصحف، إنما هي مرادة، كأنه يقول ومن يخرج الحي من الميت، هذا السؤال الثالث، ومن يخرج الميت من الحي، هذا السؤال الرابع. يخرج في اللي قبلها قال يملك السمع والأبصار، وفي الأولى قال يرزق، الأولى قال أمن قل من يرزقكم من السماء والأرض، وهذه طبعا ما تبي ملك كبير وعلماء كثيرون وكتب ومحابر وأدوات عشان يفصلوا الرزق اللي نازل من السماوات والرزق اللي نابت من الأرض، عشان يشوفوا كل نبتة في الأرض من جميع في جميع الكون، من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق ومن أقصى الجنوب داخلة في هذا العمر، كل نبتة تطلع من الأرض، وهي ما نبتت إلا بعلم الله وتقدير الله وإرادة الله وإحياء الله له، وقولوا لا كن فتكون، لا تتحرك متحرك من النبات ولا إلا بعلمه وبإرادته وبتكوينه، لما أمره إذا رشى يقول لا كن فيكون. وهنا يقول ومن يخرج الحي من الميت، الحي من الميت، ويخرج الميت يعني ومن يخرج الميت من الحي. حي يطلع منه ميت، وميت يطلع منه حي. طبعا هذه معاكسات، الموت ضد الحياة، الموت ضد الحياة، الموت فقد الحياة، والحياة ضد الموت. فيصير الشيء حي يطلع منه ميت، ميت، ويصير الشيء ميت يطلع منه حي. ما هذا الحي وما هذا الميت؟ ناس من العلماء كثيرون قالوا النطفة تعتبر ميتة ويطلع منها الولد الحي، لأن عندما تنظر في النطفة ما في أي صورة للإنسان ولا أي خلق للإنسان إلا شيء مثل الدبابيس، ما يوجد فيها أي تكوين، لا قلب ولا قلت لك بعد 5 أيام من صبها، بعد 5 أيام من صبها تنتفخ قليلا، تنتفخ قليلا وينقص فيها 3 نقط، واحدة محل الدماغ، واحدة محل القلب، واحدة على الكبد، بعد 5 أيام وتبدأ تنمو قليلا قليلا إلى الأيام، إلى 40 يوم، ثم إلى 40 أخرى على العلقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم بعدين يخطط في المضغة ويكسو ويجعلها عظاما، ثم يجعل عظام لحما وينبت ويجعله خلقا آخر. تبارك الله وأحسن الخالقين. ناس قالوا الحي النصف، الميت النصفة والحي الإنسان، فيخرج الحي، يخرج الإنسان من النصفة، إذا يخرج الحي من الميت، يعني يخرج ال ال ال ال ال ال ال يخرج الحي الإنسان من الميت اللي هو النصفة، ويخرج الميت من الحي، والحي الإنسان يصير حي، يصير حي يتزوج ويجيب عيال ويطلع منه عيال، نصفة ميتة ويجيب أحياء آخرين. هذا فسرها بعض العلماء، بل كثير من العلماء فسروها بها وهي متحملة، يعني الآية هي دخل في، بس ما هي بس هذه، بس ما هو بس النطفة، هي النطفة تعتبر آية لا نظير لها. أنا أكثر من مرة ذكرت إن النطفة قفص ماء أبيض، بالنسبة للرجل ماء أبيض، بالنسبة للرأة ماء أصفر، ويختلفان طبعا ولونا وشكل. ماء الرجل أبيض لكن له رائحة الطلع حق النخل، الطلع اللي يلقح به يؤبر به النخل، الطلع ريح الرجل، ريح من الرجل مثل ريح الطلع تمام، اللي يؤبر به النخلة علشان خاطر تمسك الثمرة وتنمو الثمرة ولا تطلع على شيء، وبقدر لو حطيت أكثر حتى الحب يسقط، ولو حطيت أقل شيص يطلع شيص. لو قللت من التوبير عن النخل، وبعض النخل مختلف، واحدة يكفيها 4 عيدان أو 3 عيدان، واحدة تبي 16 عود مثل نوع يسمى الخشرام، لابد 4-15 عود، وما 15 عود وبس، 15 عود، وبعد ما تلقحها وتحط فيها 15 عود تلفها بورق ولا شيء عشان الريح ما يقربها، وتربطها تأخذ أيام طويلة مربوطة عشان ما يتناثر منها هالدقاح. لو حطيت عملت هذا في مثلا في السكري او في اي نوع من الاخر طاح كله، ما قعد فيه ولا حبه، كله يتحتر وينزل، يطلع القاعده كلها ما عليها حب، تروح تلكم. يعني ان زاد الوبار سقطت ما صار فيها يعني طلع كله يسقط، واذا نقص منه شيصت صارت شيص، صارت. هذا ايه من ايات الله، ايه من ايات الله. هذا الماء الأبيض أنا قلت لك رائحة رائحة الطلع، ماء المرأة أصفر رائحة رائحة البيض الفاسد، البيض إذا فسد سبحان الخلاق العليم. الماء للمرأة أصفر رائحة رائحة البيض الفاسد، والرجل ماء أبيض رائحة رائحة طلع النخل. وتشوف ان البيض يثمر الدجاج، وتشوف ان الذكي يثمر آلاء كثير. لو جبت وحطيت نقطة المنع على يدك وخدت لها صورة، لو خدتها من جميع البشر ما اختلف شكلها لا للمرأة ولا للرجل، جميع ما الرجل في العالم بكامله يلي اليهود الملاعين اللي احتلوا فلسطين والامريكان والروس كل هالكلاب هؤلاء جميعا واحد والمؤمنون واحد كلهم على شكل واحد لا فرق بين خير وشرير. طيب هل نؤلف وش اللي خلى يطلع هذا ابيض الرجل او المراه واللي يطلع هذا اولا يطلع هذا ذكر وهذا انثى واللي يطلع هذا ابيض وهذا اسود وهذا يطلع اصفر وهذا يطلع احمر وهذا يطلع أفقس الانف وهذا يطلع طويل الانف وهذا يطلع شكله كذا وهذا يطلع شكله كذا وهذا يقول لك ويمكن انت الان اذا شفت المجامع الدوليه اللي مثل المدينه المنوره او مكه اللي تجمع جميع الامم شوف الاجناس وهي كلها من ماء واحد شكل واحد وقلت لك ان عندي ما يخطط في الايام الاولى لن تجد اي صوره للانسان البتة ولكن بعد ما يحط بالتخطيط اللي كان تخطيط قلم مراسيم تتحول هالمراسيم الى عظام بعدين يكسر العظام لحد ثم يبدو القلب بصفته القلبيه والرئه بصفتها الرئويه وكلها تمشي طبعا الطفل اللي ببطن امه وين عايش كانه عايم في بحر كأنه عايم في بحر طيب اللي عايم في البحر يتنفس من رئتين ولا يتنفس بالخياشيم جميع الأسماك اللي تعيش في البحر ما لها رئتين لها خياشيم جعلها للبحر عشان ما تموت في الماء وتتنفس في الماء بخياشيم ولكن الإنسان وجميع الحيوانات كلها لها رئتين الولد اللي عايش في البحر ده في بطن أمه هو له رئتين نعم له رئتين ولا يموت ويتغذى ويتنفس ويأخذ له 3 شهور ولا 4 شهور في إنسان متكامل تقريبا في بطن أمه لا عملت له سادة ولا عملت له فراش ولا عملت له غطاء ولا عملت له شيء تتحرك وتشير وتقعد وتنام ما عمرها عند النوم هيأت لولدها اللي بطنها منعت وتتقلب يمين ويسار وهو مستريح ويقعد على شكله وعلى هيمنه على هيئه الى ان يجي وقت النزول ينقلب وحبذا الراس وما هي فبسه ترتاح من اللي سواه لحاله لا ما هو الحال وضربت لك بعد مده يبدا يطبع الله بطن امه يصوره هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء يصوركم صورتي وصورتك وصورة جميع اللي في المسجد النبوي واللي في جميع المملكة العربية وفي جميع جزيرة العرب وفي جميع بلاد الدنيا تصور واحد المصور إله واحد لا إله وتصور له باللمس ولا بالكاميرا تصور له بالكاميرا ولا باللمس بقوله كن يكونه بأمره وإرادته ويتكون هو الذي صوره في ظلمات 3 المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن ما فيه إشاعة النافذة هذه اللي يسمونها اللي تنفذ عشان هو يرى كل لا يغيب عنه شيء في لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات يقول لقمان لابني يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير لا يغيب عليه شيء ولا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض بعدين يبدأ يطبعه طبعة تختلف عن جميع صور بني آدم من لدن آدم إلى يوم القيامة وآبائه وأعمامه وأخواله يصير في شبوه وشبه لكن الصورة مختلفة بمجرد ما تشوف الشخص ما تقول هذا الأب ولا هذا الإب تعرف إن هذا ولد فلان بالصورة اللي عرفته ميز بين جميع الآدميين سواء كانوا توم يخرجون من بطن واحدة 2 توأمين يخرجون من بطن واحدة توأم أو يخرجون كل واحد لحاله يصوركم في الأرحام كيف يشاء ثم يطبع عليه بوهة وطبع يعني شيء ظاهر نشوفه احنا لما يطلع لنا الولد نشوف بعد كم يوم نقول ده شبيه بأمه ولا شبيه بأبوه ولا شبيه بأخواله ولا شبيه بأعمامه ولا شبيه كذا ولا شبيه كذا. ولكن فيه طابع مخفي ما ندريه ولا نقراه إحنا. هذا عند الله وحده وعلمه، من طيبه، من خفه، من لينه، من قساوته، من غلظته، من بخله، من كرمه، من إحسانه، من إساته، هذا عند الله علمه. بس طبعه وحط فيه الأخلاق بينزل جاهز، ينزل جاهد، لكن يحتاج إلى بعض التشتيبات والترتيبات. كل مولود يولد على فطرة فأبوه جنس. وضربت لك مثل، عندما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بأنه هو وزوجته على لون وطالع لهم ولد على لون مخالف، ولما طلع الولد على لون مخالف الرجل تشكك في مرته، منين جابت الولد ده؟ هو ما شاف شيء، هو ما شاف شيء ولا رأى شيء. والعاقل لا يشغل قلبه بشيء لم يره، بل على الإنسان إذا تشكك في شيء يقول أعوذ بك أن أغشى فجورا أو أقول زورا أو أكون بك مغرورا. لأنك قد تقول على رجل يكون من أطهر خلق الله تلبسه بسوء فتأثم وتحمل وزر قد يخرجك من الجنة. الرجل لما جاء للنبي محمد وقال له إن زوجتي ولدت غلاما، هذا شكله هذا شكله أنا شكله وشكله مكنة لنا، اسمع الجواب من أفضل خلق الله قاطبة معلم الناس الخير حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ألك من إبل؟ قال نعم لي إبل. ما ألوانها؟ قال كذا لونها. قال هل فيها من بعير الأورق يعني مخالف لونها؟ قال نعم. قال انت بتجيب ابل اخرى يعني تجيب جمال ذكور تدخلها بين رعاياك الاناث عشان تحمل منها؟ احمل منها؟ قال لا، انا حافظ نوقي ما يجيها الا جمالي وجمالي هذه والوان هذه. قال اذا الولد منين جاء؟ البعير اللي ما طلع على الوان جمالك، البعير اللي ما طلع على لون أبوه ولا لون الجمل ولا لون الناقة، منين جاء؟ فشوف العربي لأنه خبير يقول لعله نزعه عرق يا رسول الله، لعله نزعه عرق يا رسول الله، يعني عرق من أباه الأولين، يمكن أحد أبائه كان على هاللون ده، أباء كان على هاللون ده، نزعه عرق. فيقول لعل ولدك نزعه عرق، فيطيب قلب الرجل ويطمئن ويفرح. وقلت لك أسامة بن زيد، أسامة بن زيد أسود مثل الليل، حب النبي وابن حبي، لأن أمه أم أيمن الحبشي وأبوه زيد بن حارثة أبيض مثل القمر، أبوه حب رسول الله زيد بن حارثة أبيض، بس إن أمه راحت تزير أخواله فعدى عليه بعض العرب وسرقوا الولد منها خطفوه منها وراحوا باعوه في الشام وصار عبد وصار يتداوله أبيض، حتى بيع اشتراه حكيم بن حزام ابن أخي خديجة رضي الله عنها، وكان تاجر من تجار العرب من سوق من الأسواق من أسواق العرب، ولما اشتراه جاء أهداه على عمته خديجة، ولما أهداه على عمته خديجة أهداته على النبي محمد. وأبوه لما درى أنه سرق من أمه هو وعمه يقطعان الفيافي والوهاد والجبال من شرق الجزيرة الغربة ويبحثان عن زيد بن حارثة، ويبكي أبوه وعمه بكاء يقطع نياط القلب بحثا عن زيد، حتى يدل على أن زيد موجود في مكة عند رجل يقال محمد، كان بعث عليه الصلاة والسلام عند قال محمد بن عبد الله، ويركبان بعيريهما ويأتيان مكة ويسألان عن بيت محمد، يقول هذا بيت محمد بن عبد الله، ويقف على الباب وينادي ويخرج حبيب الله ورسوله ويسأل يسأل يقول هل عندك زيد بن؟ قال نعم عندي زيد بن حارثة، هو من أسس أبوه زيد بن حارثة. فيخرج زيد فيقول له، هم علموا النبي قبل ما يطلع زيد أن أبوه هذا عمه، ويخرج إليهما زيد ويسألان، يسأله النبي من هذا، يقول له هذا أبي، ومن هذا، قال هذا عمي. طبعا تعرف تلاقيا الأب والابن، يعني حدث منهما بينهما ما يحدث بين الأب والابن المفقود اللي لقيا بعد بعد بعد ذا بعد ما استأس منه. يقول أغالك مني في الأبيات، أغالك مني السهل أم غالك الجبل. يقول زيد ما فعل، أغالك مني السهل أم غالك الجبل، يعني أنت مت في سهل ولا في جبل. ويبكي. فلما رآه قال له النبي محمد هذا أبوك وهذا عمك، إن شئت بقيت معي وإن شئت أنا أطلقك تروح لأبوك وعمك. فينظر لأبيه وعمه تارة وينظر إلى النبي تارة، ثم يقول لا والله ما أختار على محمد أحدا، لا أبا ولا عم، لا أبا ولا عم. ويعيش، والنبي يقول أنت مني. وكان يومها ما عاد نزلت تحت حريم التبني، فخرج إلى قريش وقال هذا زيد وابني، قبل ما طبعا ما جاء وحي ولا شيء، ما جاء وحي زعل واحد، وحرم التبني بعد ذلك لما يراه من الأثر. لكن الحمد لله تبني زيد ما أجاب أثر سيء البتة، ما ترتب عليه أثر سيء، بل تسبب في إزالة عقدة كانت عند الجاهلية من أن من تزوج امرأة ثم طلقها وكان ابنا متبنا، يعني تبناه أحد، إن مرت الابن المتبنى تسلك الابن من الصلب تماما، تحرم على الأب المتبنى. لكن هذا ما هو صحيح، فيبطلها الله على زيد عندما أمر النبي بأن يزوجه زينب بنت جحش. وهي تحت تقول يزوج، أنا تزوج عبد مولى، هو طبعا عبد، هو عربي ابن عربي، إنما جاهل رقب السرقة اللي يسرقونها، يعني ما جاء في حرب ولا سابي ولا من السار، هذا مسروق المفروض إن ما يحسب، لكن هم يسمونه مولى. فيزوجه بعدين أم أيمن الحبشي، وتلقط الولد، يلقط الولد يطلع مثل أمه تماما، أسود مثل الليل، زيد بن حارثة. ويطأ النبي يحبه مثل ما يحب أبوه، حتى كان العرب يسمونه حب المسلمين، حب رسول الله وابن حب رسول الله. والناس لسألسنتهم الشيطان يلعب بهم، الولد أسود والأب أبيض. طب شوفوا الأم، ليش نسيتوا أن أمه سودة حبشية، ليش نسيتوا؟ لكن الشيطان يخليهم ينسون أنه حبشي، فيشغل قلوبهم. ويبدأ الخبر يأتي النبي محمد إن الناس متشككين في أسامة من زيد، لأنه أسود بالحيل وزيد أبيض بالحيل. وبعدين يجي مرة قاعد النبي محمد وفوا فيه قطعة من الفراش شبه القطيفي مرمية على زيد وعلى أي وعلى ابن أسامة، ومتمددين جنب بعض، وكل واحد منهم مدخل رجله تحت رجل الثاني. الولد مدخل رجله بين رجلين أبوه، والأب مدخل رجله الثانية بين رجلين ولده. رجلين سود مثل الليل ورجلين بيض مثل القمر. فيمر فلان المدلجي، مجزز المدلجي، وكان بني مدلج وكان الساحل الغربي بني مدلج، كانوا يعتبرون من أعرف العرب في جزيرة العرب بالآثار. أنا قلت لك هم المدلجيين اللي كان النبي يوم سنه 5 سنين وجالس في حجر عبد المطلب في ظلال الكعبة على الفراش، وجم يشوفون حاجة مقام إبراهيم، مقام إبراهيم، وينظرون لمقام إبراهيم، والقدم النبي هو ابن 5 سنوات صغير كبر هذا، وينظرون لقدم النبي مرة، ويروحون ينظرون في الحجر مرة، الحجر اللي كان النبي إبراهيم يقوم عليه ويبني مقام إبراهيم. وبعدين قالوا لعبد المطلب من هذا الغلام؟ قال هذا ولد. قالوا ما رأينا قدما شبيهة بالتي في الصخر من قدم كولدك هذا، يعني قدم محمد كأنها قدم إبراهيم. ويأتي في الحديث اللي في البخاري وغيره لأن الإسراء لما يشبه الأنبياء، قالوا له يعني لما قال ذكر رأيت كلاب ورأيت إبراهيم ورأيت موسى ورأيت عيسى، فعندما يصف عيسى عندما يصف إبراهيم يقول أشبه الناس بصاحبكم، يعني بمحمد ابن عبد الله ابن عبد الله. ولما تكلم موسى قال كأنه من رجال أدشى المؤمن. ولما تكلم عيسى كان أحمر كأنه خرج من دماس، يعني الحمام يكثر جمال وبهاء. فيجلي ينام زيد وولد أسامة تحت القطيفة ويمر لمجزز المدلجي فيقول إن هذه الأغصان بعضها أو هذه الأقدام بعضها من بعض، هذه الأقدام يعني قدم، والله يقول واختلاف ومن آياته ومن آياته أن خلقكم من تراب فإذا أنتم بشر تنتشرون، ومن أجل خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لفي ذلك آياتكم من تكفرون، ومن أجل خلق سوت اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. اللي يحبون البحث الإيمان بالله واليقين بالله والثقة بالله والتوكل على الله والاعتماد على الله، لأنهم يعلمون أن هذا عالم الغيب والشهادة القادر الذي عجلسه. وقلت لك ويطبع بطبع وأبوها ما يعلمها إلا هو، تميز بينه وبين جميع البشر عشان تعرف أن هذا عيد الأدن. إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويخطب حبيب الله رسوله في أعظم مجمع عالمي في حجة الوداع يقول إن أباكم واحد، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على أعجمي ولا الأعجم إلا بتقوى الله. العملية ميزان، ما هو ميزان لون ولا ميزان جسم ولا ميزان بوها ولا ميزان بياض وسواد ولا ميزان غنى وفقر، ميزان عمل وصلاح واستقامة. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. والبدة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فاذكروا الله، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، الله غني عن اللحم والدم، إنما إذا فعلتم شيئا لله يصعد عند الله ويرتفع، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. ففي قوله عز وجل خذ يحيى من الميت آيات العلماء يضربون أمثلة، نواة النخلة أشبه شيء بخشبة صغيرة، نواة المشمش أشبه شيء بخشبة صغيرة خشب، نواة الخوخ أشبه شيء بخشبة صغيرة لكن فيها النقيف نقرف وسطه. إلا ربنا يقول للي يدعون غيره اللي يستغيثون باللي يسمونه أولياء وميتين أو أحياء أو أنبياء أو ملائكة أو ملوك أو غيرهم، يقول الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ولا يملكون نقيرا ولا خطميرا. النقير النقر الصغير اللي في قلب النواة في محل البحر اللي في وسطها الصغير ده نقرة صغيرة سمى النقيف، وفيها خط بين المرتفعين يسمى القطميس. خسر جيت هدول والله لا يملكون نقير ولا يملكون قطميس، فانت ليس تستجير وتستغيث بمن لا يملك نقيرة ولا قطميرة، وتترك السميع العليم الذي لا يعجزه شيء ولا يموت شيء، الذي إذا أراد شيء إنما يقول له كن فيكون. المفروض عليك أنك تلتجئ إلى القوي العزيز. يا أخي لو يقول هذا عبد الرحمن بن عوف يوم بدر وهو فصل المعمعة يقول أقبل عليه غلامان من الأنصار، يوم أقبلوا علي وحصر واحد عن يمين واحد عن يساري اكتنف عبد الرحمن بن عوف، يقول تمنيت أني بين أضلع منهما، يعني بين الرجلين يكونوا قويين، إذا كان اللي جنبك من هنا قوي جنب زيه لا يدفعون عنك، لكن إذا كانوا الشباب صغار السن يعني يلا سووهم على سووهم في أول البلوغ وش بتسوي له؟ يقول تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، يعني ما يتمنى اللي يكون جنبه ضعيف، ما يتمنى اللي يحصل حوله ضعيف، فأنت تترك القوي العزيز وتستغيث بالعبد الضعيف أو الجماد الضعيف أو الحجر الضعيف أو الشجر الضعيف عشان ينفعك ويضرك، وتستغيث بأموات هم لو كانوا أحياء والله ما ينفعوك بذرة واحدة. لو كانوا أحياء أخي عند الناس عندهم عيال وعندهم أموال أحيانا لا ينفعهم مال ولا عيال. لا ينفعهم مال ولا عيال ولا ينفعهم مركز ولا جاه ولا وظيفة. والواحد منهم يسقط يلا يدفوه ويتمنون أنه بسرعة يدفنونه عشان يستريحوا منه. فالعاقل ما يستعين بالضعيف. عبد الرحمن بن عوف قلت تمنيت أن أكون بين أطلع منه ومع ذلك صار تمنيه في غير محله رضي الله عنه، لأني جاء كل واحد منهم في السر يقول له يا عم أين أبو جهل؟ قال ماذا تريد به يا ابن أخي؟ سر ما يود الثاني يسمع. هذا اللي تكلم عبد الرحمن ما يود الآخر يسمع. ماذا تريد به يا ابن أخي؟ قد سمعت أنه يسب محمدا، فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. إن رأيته والله ما أفارقه إلا أن يموت يموتني ولا أموته، لا يفارقه حتى يموت الأعجل منا. يقول يوم قلت له شوي طيب إذا جاب علمك يقولوا أقبل علي الثاني سرا عشان ذاك ما يسمع، ودي يفوز بالغنيم هو اللي يقتل عدو الله فرعون هذه الأم. ويقول لعبد الرحمن عوف يا عم أين أبو جهل؟ قال هذا ما تريد به يا ابن أخي، قد سمعت أنه يسب محمدا، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. يقول ما لبث ثوبهم وإذا أبو جهل مثل الثور الهائج بين الجيش يقاتل. قلت دونكما يا ابن أخي، فأقبل عليه وسرعان ما طرح على الأرض صرع وترك به رمق قليل. فيأتي عبد الله بن مسعود اللي كان دايما يأذيه في مكة أبو جهل، يأذيه في مكة ويضربه ويعيره بأنه راعي غنم، عبد الله بن مسعود الهودي رضي الله عنه. فيجي عبد الله بن مسعود ويرقع عليه ويقول يا في عدو الله يا فرعون هذه الأمة أرأيت ما فعل الله بك؟ يقول حتى أنت قال من أنت؟ قال عبد الله راعي الغنم أو روعي الغنم، حتى ما هو يقول راعي يقول روعي يصغره روعي الغنم روعي الغنم روعي ويقتله ويقضى عليه عبد الله رضي الله عنه يقطع الداق من عنقه يقضى عليه. هذول ضعيفين لكن مش حل. لكن أنا أرى إن اللي يستجير بغير الله سواء كان رسولا أو ملكا أو ملكا أو كبيرا أو أبا أو أخا أو عما أو جاها أو وظيفة أو منصبا أو بلدا أو أو أو عزوة أو يمس خايب ما عنده وعي، لأنك ما استعنت بقوي استعنت بأضعف منك استعنت بأضعف منك. يقول لي واحد مشيخ مرة من أهل اللاذقية إن عندهم عقيدة إن إذا جاء واحد مصيبة ينادي الخضر، الخضر رايح من زمان. ربنا يقول لنبي محمد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئ من قبلك الخلد أفئ من تباب الخالدون، يعني إذا كان كل البشر باتوا قبلك تبي يقعد لا خضر ولا غير خضر. أهل البلد هذيك إذا جاءهم مصيبة يقول يا خضر ينادوا الخضر. يقول واحد نازل من على جبل وركب حماره فتدهده الحمار فنزل من عليه وبدأ الحمار يتدهده من الجبل، فبدأ ينادي يا خضر يا خضر يا خضر، بعدين قال حتى اهرب يا خضر يجي عليك يموت. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل يقول بسم الله، يقول ما كيف يخلص يتخلص الإنسان المسلم من أوهام الوساوس الشيطان؟ أنا يأتيني يقول بوساوس لا أستطيع ردها. يا أخي عندك القوي العزيز، إذا جاك الشيطان قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واطفل عن يسارك ثلاثا يخسأ ويذل ويروح. إذا جاك الشيطان الشيطان وسوسك أي وسوسة، طبعا الشيطان لا يأتي بخير إنما يأتي بالشر، يأتي بالشر، يأتي بالتوهين، يأتي بالتضعيف، يأتي بالإذاء، يأتي بالإزعاج، يأتي بالسب، يأتي بالشات، يأتي بالتهم للمرأة، يأتي بالتهم للمرأة، بالتهم للمرأة، يعني خليك ماشي وبعدين يقول لك الرجل اللي ماشي مع المرأة دي ترى ما هي مرأة، شفت ولا تدري، لكن عشان يخرب عليك ويضيع عليك دينك وصلاتك وعبادتك، لأنك قد تتكلم الكلمة أو تسب أحدا يضيع من عملك أمور لا حد لها ولا حصر. فأنت ما عليك إذا جاء وإما يقول ربنا في القرآن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم في سورة الأعراف. وفي سورة حبيب ذلك وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فما عليك إذا هذا الدواء الشافي الكافي لرد الوساوس. فإذا كنت ما أنت مقتنع ما لي فيك حيلة، إذا معناه خلاص أعطيت قيادك للشيطان عشان يقودك كيف يشاء، إنما أنت في الحال استعد بالله من الشيطان الرجيم واستجر بالله منه. وعلان كلمة أعوذ بالله ماشي معناها أتخصم بالله وألتجئ إلى الله وأعتصم بالله وأدفع شر الشيطان عني بالله، وهو القوي هو القوي العزيز. فاستعد بالله من الشيطان الرجيم. أتت زوجتي يوم 30/10 يعني في القعدة في زيارة خاصة وطلبت الطلاق مني فتلفظت علي بكلام غير لائق وأعطتني ورقة وقلم وقلم وكتبت فيها طالق بلا رجعة. هي اللي كتبت ولا أنت اللي كتبت؟ هو اللي كتبت فيها لما أعطتك الورقة والقلم كتبت فيها طالق بلا رجعة وأغمي علي على الفور. وذهبوا بي إلى المستشفى فوجدوا العسكر السكر مرتفع 20 درجة، فهل يقع؟ نعم يقع هذا الطلاق، لأنك ما دمت أنت كتبت وأنت عاقل واعي ما هم اللي يجي بعده. وهو الذي في ما تفسير قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. طبعا كلمة إله هنا بمعنى المعبود، يعني وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، وهو الذي في السماء مألوه وفي الأرض مألوه، وهو الذي في السماء محبوب وفي الأرض محبوب، وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود. فهذه هنا الإله واحد، ما هو النكرة إذا تكررت صارت غير أو صارت في قاعدة النكرة إذا تكررت نكرة فهي غير، وإذا جاءت معرفة فهو العين. يعني تقول ما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هو الرسول الأول ما في غيره لأنها أعدت معرفة. ولكن هذه ما هي بالمعنى، لو قال وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله كان فيها الكلام، كان يصير للكلام لنصير معرفة. لكن لما يقول وهو في السماء إله يعني معبود بحق، وفي الأرض إله يعني معبود بحق، فلا معبود بحق في السماء إلا الله، ولا معبود بحق ولا شك ولا شبهة ولا شك ولا ريبة في أن هذا الكلام هو العلي عام جميع أهل العلم. عندي مصاحف قديمة فهل أحرقها؟ نعم، بس يحرص على أن الرماد حقها ما ترميه يعني في شيء، يعني حامحطه في محل يعني ما تفهم في الأرض ولا في محله. ولد الزنا لمن ينسب؟ إن كان في امرأة، إن كان لها رجل ينسب لأبيه، لقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه معلم الناس الخير، الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. فلو كان المرأة لها زوج وجاءت بولد وقالوا الناس إن ولد زنا أو نفاه أبوه وولده، ولكن لا ينبغي لأحد أن ينسبه أن يعيره بحال من الأحوال، لا يحل لمسلم أن يعير هذا المولود، إنما الولد ينسب للفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وطبعا الصحابة لما جاي موت أبو سفيان رضي الله عنه علم ولده معاوية بأن فلان زياد اللي كان مولى عنده هذا ولدي. والله أعلم، وأعلى نبينا محمد وعلى آله.